شباب أخونا مستقبل كما أنه ذهب إلى قضية الإنسان في دواري ذهب إليه في دواري كما يقولون ذهب إليه عين فأخوه عندما خضابه سفة ظن أخونا خمس من عن الفرق رحت تسير محتاج يعني الطعام أو الصلاة فإذا به يرفع له عزا حنيبا يعني سمينا وقدمه له على مدى الطعام فتعجب وقال ما اكرم زيدا يعني بلغ الكرم حتى يعني غير محمود بين الناس هذا تحدي وكذا نفسه انفعلت عند امرأة الشم قبل السبب. معقول هذا السبب موجود؟ يعني هو كان متطور من طبع يبيه مثلا بعيش وجنة هشيء مطيجة أو جد صور شو طبع بشيء مطيجة يعني بلدات شو بلدات مثلا عمامية أو بلدات وليس حنيث حنيث تميل وقال ما أكرم زيد أعطيته بسيطة عدو نفسه انفعلت عندما رأت شيء قد يتبس أنت انفش؟ طيب لو أراد أن يحسب خداتا ونظر أن يستريد بها جميلة غاية الجمال وقل ما أجمل فاطمة هذا بسيطة عدو لكن التعدو يرجع للعرض التعدو بالتمام يعني يحفظ ويقاس عليه قوله تعالى في سورة البقرة كيف تكفرون بالله وكنتم ما هو عند الأحياء طيب نحن قلنا أن التعبد وأن تعالى يحفظ في النفس صح ولا لا؟ عند روح الشيء قلت إيه؟ طيب المعنى ده يستحيل على الله لأنه لا تخفى عليه إيه؟ قاتل مش كده ولا لا؟ هذا يسمى تعبد يسمى إيه؟ لا يسمى تعبد يسمى تعبد يعني تعجبوا يا بنون من حال أو مكمل من حال أو كفار كيف تكون لله وكفر كما هو مات الأحياء في الله أتمنى هنا تكون صب إيه؟ في وقت الجلس مع نفسك محسنين وقت الجلس على كل شيء طيب رب عرفنا تعالى تعالى لولاك طيب كيف تكون لذلك من يوم الهام تعالى تعجبوا يا بنون من حال مثلها في حال هؤلاء طيب سبحان الله هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل أبا هريرة أين كنت يا أبا هريرة النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا هريرة في حتة من تلك النبي فلما رأى أبا هريرة اخترع ثم عاد إلى الظهور مرة ثانية فسأل فقال رسول الله يكون هناك دم لن يكتب دون دم فسبحان الله ان المؤمن لا ينجز الخير ولا ليل فسبحان الله هنا تقدر به ايه؟ تعدد وتقول عرض الله بدر يعني لا الخير واعطاه يقول الشخص الذي من خلقه اصلا له في علم او في تجاره او في شعر او في نحو ذلك او في روحيه يقول لله بدر يعني الله خير واعطاه بدر سوء تعدد تمام رئيس مدى سيد متعاد من إيدك يعني نحفظ الأباس عليك أنت إذا أردت أن تشاهد مباراة في كرة القدم وحمل تجد المذيع ينفعل ويتعدى من إحراز اللاعب هدفا من مسافة بعيدة جدا صح ولا لا؟ وممكن يتعدى في الغلقات يقول يا يا يا يا يا اللي عنده ده ايه؟ يعني تعدد يعني كيف احرزت هدفا من مسافه بعيده؟ بعيده ولا لا؟ انا اذكر زمان كان في لاعب مشهور المهم هو هذا اللاعب يعني تقريبا احرز هدف من مسافه بعيده جدا ويعديه من الكره لمنطقه المرمى بصوره يعني عجيبه فنجد الجنوبية نفسه انتعم وتعذب وقال يا ولد يا ولد يا ولد احكمك يا ولد يا ولد بسم الله هذا ليس من ذلك ليس من ذلك وكان لاعب في عده مصاحبه الرياضيه اسمعنا واحرز في مسافه بعيده جدا يعني تقريبا من قرب المبنى اللي هو ساعه يعني ثلاث مواصل الى واحرز هذا فالمذيع تعجب بصوره الحال ايه يا ولد يا ولد يا ولد وهو بنبع على ولد بنبع أصول إيه؟ بس متعجل إيه؟ متعجل وديه ولد يا ولد لا هو أصلع دونه كده خلق وكمان كان لنا صديق يعني معاه معنا في الرياض من السنوات وبنوجه يعني الصعيد يسفي يعني فعندما رأى بعض السعوديين يقود السيارات بسرعة يعني سرعة جدا عدد من دين يعني ترى تشتر طائرة يعني تتعدد من سرعته وقد يؤمن كان يؤمن كذبة ويؤمن شديدة ويتعدد بإذن الله عندما تتعدد إلى فيقضى لا يقطع عليه فإنما التعدد القياسي له صيغتان ما أفعل وأفعل به فمن ما أفعل ما اسم تعدد مبني على سكوت محرر أحسن فعل ماضي مبني على الفتح أحسن فعل ماضي مبني على الفتح أيوة وهذا هو رأينا التصريح هو الصواب إن دل على أن الأحسن التي تلي ما تعددها فعل لا تلحق من المقارنة أقول ما أقارن إلى عبد الله لا أقارن إلى عبد الله يقول بدليل تبقى أفعال فعل ماضي بدليل تحق نون الوقاية لكم بنون الوقاية تدخل على الأفعال يعني من تتم أكرم أقول أكرم من زيد أكرم أقول أكرم من زيد أكرم فعل ماضي من عن فتح هذه تسمى من الوقاية ما تأتي فعل من الفتح فتدخل الأفعال صح ولا لا؟ تدخل إيه؟ الأفعال لكن لا تدخل على الأسماء لأن الفقه الكوفيين يقولون يعني إنه أحسن التي تلي ما هي اسم لماذا قالوا النحو صغر والماء محسنه والتصوير يدخل الأسماء فنقول هذا يعني سالف ويحفظ ولا يضاف عليه لكن الدليل على أنها أفعال فإنها تفصل عليها نور من قلب وأنه خير تفصل إلى أفعال فلن أكرمني أو أعطاني أو أهداني أو منحني فإنه خير تفصل على أفعال طيب أحسن فعل مرة بن أحسن وانتاع الضمير المستقل تقول هو أو إلى ما ما تعذرية بمعنى شيء حسن جعل الغيب الحسن شيء فما هذا بمعنى الشيء ايه مختلف دائما نقول به منصوب نقول به احسن اين خرج كذا تملك احسن دائما في محل رفع خبر ما جمالك الثاني وتعالى كان ترى من احسن وقت ابو الاسد الدولي وضع ابو الاسد الدولي بعلم النحو وكذلك قال يا ابتي ما احسن السماء ما احسن السماء قال نظومها قالت تقول ذلك قالت ونتعدد قال اذا قولي ما احسن السماء وامتحي الفاتح ما احسن تقول ما احسن انت من ما احسن ولكن ارادت ان تتعدد بما احسن السماء فلو ارادت الختام بما احسن السماء يعني اي شيء احسن اي شيء احسن فيه طيب لا لما ما أكرم زيدا النبي ورحمة اسم تعدد بمعنى شيء أكرم فعل ماضي مبني على الفتح وانفاع ضمير مختلف تقول هو يعود إلى ما زيدا مفعول به منصوب عن النص الفتح ثم أكرم زيدا في محل رفع خبر ما يعني شيئا جعل زيد سليما او جعل زيد حسنا او جعل زيد سليما احسن لزيد احسن فعل ماضي جاء على صفه الامر لقصد التعدد يعني اصلا كلام حسن زيد حسن زيد لفعل ماضي حسن فعل ماضي فاذا اردنا ان نتعدد اتينا بالماضي لكن على صفه الامر أقول أحسن وماضي على صفة الأمر لقصد التعدد إذا حتى جاء من ذلك فإزاي ثاني إنه لو إن كان الباء لما ظهر الباء فجيد ثاني مجرور لفظ لكن مقام محل وإن كان لله شهيدا حتى كفى الله شهيدا كفى الله شهيدا فإذا كان حتى جاء من ذلك لو إن كان الباء لما ظهر الباء إنه أحسن لكن في الأصل إذا جاء من شكل منه ذاك الأمن أحسن أن تحفظ ذاك هو صحيح الماضي الذي جاء على خلص الأمر لقلت أحسن أكل دايما أكل دايما يعني ده أمر كما قال يعني عبد المطلب امرأتي أكلني من أسواق فلا أمر سخنة لو من أكل دايما فلا أمر يعني لو من أكل دايما ده أسوق إيه؟ عدد صفق يعني من أكل دايما ده أمر أكل بدايما ده سعد وبين التعدد له صفتان قياسيتان ما أفعل وأفعل ما أفعل مثل ما أحسن ما أجمل ما أكرم وأفعل به فأكل بدايما إلى آخره. طيب الشيخ يقول إذا أردت التفصيل أو التعجب يمنى من فوق السنة نحن كنا في التستحقيق اسم التخطيط يصاب من الفعل الثلاث صح ولا لا؟ يعني مثلا كونة فعل الثلاث قلت سيد أكون عمل فتحت اسم التخطيط من فعل الثلاث والثلاث تام يعني ليس ناقصا ولا يكون نسيا ولا يكون في المزيد مجهول وأن يكون قادرا للتفاضل للتفاوت كيف ولا كل الشروط التي قلناها اسم التخطيط تصاب في الفعل الثلاث. فإذا قلت زيد ما أحسن زيدا وما أكرم عمرا أكرم الشرع الثلاث كونا وزياد كان عليك أن أفعل ليس ناقصا وهو السنة وأيضا قال بالتفاضل من كونا أكون فلان أكثر من فلان فلا يتعجب من الفعل إن هو لا يقبل التفاضل في ثلاثة أو ثلاثة أو خمس ولا الفعل إذا كان أكثر من ثلاثة كيف يتعدى منه؟ نأتي بفتح المتاعي مستوى في الشروط ثم نأتي بمصدر فنقول مثلا ما يعني مثلا كلمة انتقرة أقول ما أحسن أو ما أشد استغفار محمد لأبي أو مستغفر محمد لأبي ما أحسن استغفار ونأتي بفعل مساعد ونأتي بعد ذلك بالمصدر مصدر ونفعل الذي يواجه المتعدد إنه استغفار هذا فعل كذلك لا يتعدى منه مباشرة فنأتي بفعل مساعد يعني ما أحسن أو ما أشد أو ما أعظم أو ما أجمل استغفار محمد الأمين استغفار محمد الأمين وذلك أيضا يبقى نادي المصدر على المعرب مسعود إن أحسن استغفار. طيب أما إذا أردنا التعجب حسب ذلك يكون تطويل يقول إذا أردت تطويلا أو التعجب مما يمكن تنفسه لكن الكثير من التوفيق من توفيقها وضع المصدر غير المستوى التمييز الذي تعطيه يعني فلان اقول فلان فلان اشد استقرارا من ثواب فلان مبتدا واشد صبرا لكن تعطيه تعطيه صح ولا لا اشد ايه ظهر التمييز يعني يقول يعني الفعل الذي يراد كيف تقول منه يعرف تنين يعرف يراد المقرام أشد وكلمة أشد تحتاج إلى تنين فأشد في ماذا أشد في ماذا أو فجاء يعرف تنين فقال تعالى أنا أكثر منك إيه ما أعلم فجاء أفعل التنين ولا تنين أنا أكثر منك ما أعلم بعد التعجب جاءت مثلا ما أشد استخراجهم ما أشد استخراجهم والاستخراج يعني وضع المصدر معمولا لفعل التعجب معمولا لفعل التعجب معمولا يعني يعني مفعول به لفعل التعجب فلما أقول ما عملت استخراجهم أقول ما أحسن استخراج لازم يكون يعني القواعد وما تعدلنا كذا واحسن في النار استخراج نقولكم لو معلوم فيه لفعل التعب ويقول كيف يتعدى من الفعل الذي لم يترك الشروط لا في الفعل مترك الشروط ثم ناخذ المصدر من الفعل الذي اردنا ان نتعدى منه فاذا اردت ان تتعدى مثلا من الزراع وشرحه وتحكمه فاخرجها في الزجاج وجه ذلك ولا فاذا لم تتعدى من الفعل يعني خلافه فانه هذا او الزاحف تاتيك بالمصدر ثم تاتي بالفعل المتاح تقول ما احسن استخار محمد الزائري او استخراج محمد الصلاه وعظم قلبه بفعل التعدد انما الثاني به منصوبا على الثاني بالانتباه على التفصيل ابو زيد اكثر استخراجا زار التنين ذكر مش فهو من الناس الآن نفع إن شاء الله من زمان النفع. اسم زمان ومكان يضرب من الثلاث على المفعل. مفعل بفتح اليمين سكون الفاء فتح العين. المتهم المضارع مضمون العين. عندنا نقرا المضارع ينصر ينصر على ان يقل يقول إذا كان مضارع مقوم به الزمان فعل يقول هو نصر ينصر على منصور عليه. ذهب أقول يذهب يذهب على أن يفعل. إذا كان مضارع مقوم به فينصر ومنصور عليه فيذهب. أو مكان لا منتقل مكان لا منتقل ساعة بالمفعى لا مقتل اللام معنى مقتل اللام يعني آخرين حق عدة وهذا يسمى نار. يقول وعلى وزن نفعل نفعل سفر العين إن كان عين الضحية مكسورة كان عندنا جلسة جلسة أقول يثبت يثبت على نفعل يعني إذا العين هنا ليست مضمومة وليست مكسورة. إذا كانت العين الضحية مكسورة بعد وزن نفعل أقول جلسة مجد مجد لكن في نظرة ينظر أخذ هنا منصر على المقعة إذا لا يذهب المذهب دعا المقعة. طيب أو كان المثال المتحد مثالا أنا عندنا كلمة مثالا إذا كلمة يومي وعدة المثال معنى المثال يعني أوله حق علم المثال من أنه ما في الثالث عند إثمان الأطمان لا يحق أكيد يعني لأكون مثل ثلاثة يسمى فعل صحيح الثالث ثاني عن ثالث المهند والقضائي فعند إثمان الأطمان لا يحق الثالث أقول درسته ودرسنا وقلت درسه ومثل درسنا فلا يحق في ثالث وذلك المثال هذا أقول وعدته وعدنا وعدوا الرجل وعد عند اتمام لاح التغيير عند اتمام الغمارة عند فضل لاح التغيير فدون المثال من المنافرة السالم. بس إذا هذا المثال أول حق عليه أقول وعد أقول ما وعد أقول ما فعل. طيب ما وقل أقول ما وقل إذا عرفنا الآن إنه الزمان والمكان مصارنا على أنه مفعل أو مفعل. مفعل قلنا إذا كان علم مضارع مضمون نظرة ينصر ضمان فرق أو مفتوحة ذهب يذهب بعد مذهب على المفعل. إذا كانت عينه مفتوحة يبقى عينه مفتوحة يبقى على المفعل. إذا كانت عينه مفتوحة على المفعل نفعل نجد على النفعل. أو كان مثلا وعد الموعد وصل الموقف وهذا الموقف وهذا يقول من غير الثلاثي على ذلك اسم المفعول، يعني اذا عندنا اسم تقامه أكرم بمباح، تلك حاجة يتاني ذلك نأتي على قصة المبارحة وليس تبريد ثم نتحول إلى إلهي مضمونة يكون المتاخر الصحيح متاع فلو قلنا أن الثلاثة فتحة أصبح نصة رد بإيش مفعول كثير وإيش كثير مفعول من سنة ثلاثة يقول القرآن فانظر كيف كان عاقلة المنون جاهين تقسم المنون جاهين المنون جاهين بإيش متاع لما أنت مون المنون جاهين بإيش مفعول تعالى طيب حيث مفعول ده إذا أردت أن تأتي المحصر مين أو اسم زمان أو اسم مكان هو نفس الصورة ومهمة مستقرة ثم تصبح اسم مكان أو محصر مين حتى يعني محصر مين يعني هو مطلوب مين دائما فقط مطلوب مين دائما لكن هو نفس المحصر المحصر يعني تصبح ثالث الكامل لما الحدث كان كلامه تم صحيح ولا لا يعني اذا قلنا ما استاخر الاستاذ الفصل مطرق اليوم يكون لم وخرج ايه يخرج او خرج يخرج قرون او ده المنصب ده فحروف تدل على الحدث يعني على سحابه السبب ليس لعدمه والتفكير الثاني دخل الاستاذ الفصل اقول دخول لم وخرج من فصلها وقام لو ثلاثة يا سلام هو جلوس أو ده مصر طيب فانا نقول في الجلوس ده مصر هنخليها هنا نجد ونفعل طيب لكن من غير الثلاثة احنا عايزين من غير الثلاثة يعني هم مثلا في الصحراء ناتي على خطة مباراة كلية تخلي ثم ناتي الياء المباراة عمين مضمونة ونفتح ما قبلها هذا اسم مفعول وفي المفعول ده يأتي منه مصدر مين مصدر مين يعني قول استخرج استخراجا هذا مصدر أقول مستخرج أصبح مصدر مين والمصدر مين لغير مفاعلة يعني كل ما تقول مين ليست مين ليست المفاعلة ما معنى المفاعلة يعني مقاتلة مقاتلة مقاتلة يعني قتال حدث ها بين الاثنين بين مخاصمة ومضاربة ومقاتلة ومصارعة هذا اللي يسمى مصدر اليمين هي الموتين ها بمعنى المفعل يعني هذا المفعل حدث من طرفين لكن نقول مستخرج هذه الصورة تصلح أن تكون اسم المفعول وتصلح أن تكون ها مصدر مينية وتصلح لأن تكون إيه؟ اسم مكان أو اسم جماعة يلتزم ولا لا؟ كيف يعرف هذا بالقرار؟ يعني قريب في الكلام هي التي تحدد هذا هذا الكلام الموجود أمامك هل تصدق بالمصدر؟ يعني مصدر مين؟ ولا تصدق مين؟ اسم مكان؟ ها؟ ولا تصدق اسم جماعة؟ حسب الإيه؟ المنتهى في المثال يعني واضح حد ولا لا؟ فهو يقول من غير الثلاثة على ذلك ثم نقول كمفرد ومستخرج ومستعان ومن هذا يعلم أن صيغة الزمان والمكان والمصدر مني واحدة لغير الثلاثة وكما في بعض غير الثلاثة التمييز بينهما بالقرائن التمييز بين الأشد بالقرائن فيصبح فإذا لم توجد قرينة فهو صالح الزمان وصالح المكان وصالح للبيت طيب لكن على قياس يد وكان مضاربك ايه؟ لا اعتمدت شو لا من ضمن خلقه لما قلت مثلا استغفر محمد استغفارهم استغفارهم ذلك فبقوا استغفارا مستغفر أفضلوني ما أفضلوني مستغفر شبه لا طيب لما أقول المسجد مستغفر للسائلين المسجد مستغفر للسائلين أفضل يكون مستغفر بهذه فهم ولا طيب لما أقول الشمس مستغفر الأحساب يعني إذا من أحد هنا في الإيه؟ يقول تعرف حد الإجارية مخاد مقترين ولد من أحيان مدد من جماعة لكن صورة واحدة الهي نفسها واحدة واضحة بها استطار اسم الجماعة والمسان توزيع بس يا شيخ المصدر مين؟ ها؟ المصدر مين؟ صورة المرأة بس المصدر منين؟ الأول تعرف إيه المصدر؟ هو التصريف الثالث بالفعل. أيوه التصريف الثالث. جلس الأستاذ يجلس ها؟ شروط التصريف هو المصدر. والمصدر يبحث عن كان، المصدر يدل على حدث ليس له زمن. فقلت بلاش جلوسا، جلوسا كمصدر يدل على حدث، حدث حصل هو جلوس، لكن ليس له زمن. بعكس الفعل الماضي. جلس يدل على شيء، على حدث وعلى زمن ثم مضى صحيح؟ نعم نعم بدل ما كنت جلست جلوسا كنت جلست هناك الفن بس جلوسا ليها مثل القران في المربع السني وعلى رجله يبقى السني يكون جنب هتقول ايه ولد؟ هذا مصر والمسحه على المسحه طب احرجه ها؟ مصر هذا اسم اسم آخر لظرف المكان أو ظرف الزمن يعني كلمة مصدر مين مرادف لاسم الزمان أو المكان المصدر مين هو نفسه بشكل زمان لكن يعني لما قلت يعني أبوك على وجه مصدر مين فهم ذلك الصور جاءت مين ذلك مين سائل تدل على إذا مصدر مين مصدر مين يعني ما هو مصدر مين هو مصدر بدأ مين سائل بس لغير مفاعلة كلام مفاعلة مفاعلة يقول المفاعلة ليس في مصدر وليس مصدر مين مين هنا أو كلمة مين تدل على المشاركة بين يعني مضاربة ومفاعلة ومشاركة ومخاصمة الشيء ده حالة من طرفين صح ولا لا؟ لكن لما لو قلت دخلت أقول مدخل أقول مفعل ليس له مصدر مين فدخلت دخولا خرجت مخرج أقول خرجت إيه؟ خروجا لقيت مصدر مين يعني هو كل ما هنالك هو مصدر بس توقعت مين من ذلك بس هذا المصدر مين؟ أقول لك أنا في كده جاي من الجنة القرينة هي بتحدد صيغة يعني الناس حتى الشيخ هنا كل الأشياء متشابهة لكن تعرف القرائن إذا لم تكن القرينة ومسكها لها مصدر مين ومسكها لها المكان كنت بس أخونا الكريم ليس لإيه الفرق هذا حاجة بسيطة بيضة عشان من الصلاة هو نفع لكم المصدر مثل المصدر يد أقول مثل الإفاق بالمصدر اسم المصدر، والمصدر يشتمل على حروف فعلية، يعني أقول إفاق لا، أقول كده إذا فكرنا سمى مثل المصدر فأقول سبوت لأن لا اسم مصدر، يعني الكلمة إذا لقت حروف عن حروف الفعل فإحنا اسم مصدر. إفاق بالرسالة يقول رسلا كلمة تكليمة المصدر، إنما كلامه ذات مصدر. ورحلة بالفعل إن المصدر بيشتمل على نفس الروح الثاني. طب لو كان نقصة يعني مش سلمة، سلمة وتسليم أو مصدر. يعني سلمة كلامه ذات مصدر. يحتاج إلى بوسكة بالفعل اتصال. بيتصال اتصال كمصدر، بوسكة ذات مصدر. هو نفسه يعني يقول عن حالة انت دول مدفة الفرق لقطة عن الحروف العلية خلاص؟ هو نفسه هو الفرق المدفة بينهما ان المصدر يشتمل على حروف الجر اسم المصدر ينقص عن حروف الجر يعني سلم سلم أبي تسليما لو تكلمته كلاما اسم مصدر سلمته تسليما اقول سلمته كلاما بيت مصدر اعطيته اعطاء اقول اعطيته عطاء بيت مصدر كيف لا زكى تزكيه مصدر زكى زكاه بيت مصدر طبعا. العالية يعني معنى البيت قام كلامك ينزل له مصيحة بسيطة قلت صحيح لذلك لو كان الشاعر نظرا بهم بكفاء حب سبيل فمر وطبعا من انواع الحب يسموه صدر انه تذكر المحفوظ انتظر دموع من عينيه فقال له قالوا كلامك هندا وهي مصيحة يشيك تعاشد كيف عشان ديها في الطبيب عن ديها في كتل الثاني وقال ما تكلمنا كيف ده هذي ما يلقى فصلت مع الطيب بس ألقاله كلامك هندا وحي مصيحة بجملة عالية يعني بشرط انها يعقوبة سمعان اللي ممكن تتكلم انت وين يعني معاه معاك يعني انت بتتكلم وهي متكلمة عنك طبعا هذه الهمة والمرضة تشتغل لا احنا نجدها كلمة لو كلمتك لو كلمت هنا وهي مصدية لكلامك مزمتك مزمة هي ان تسمع بس لا تسمع كلامك بس الكلامك هو الحاجة لأيك انا بحبك هو الحاجة والمزمة انها جانبة تسمع بس ما تقول وده تسمع بس ده شيء يعني سبحان الله شيء عجيب جدا والشرط شيء عجيب يعني أي يقول يعني كلامك هندا وهي مصرية ظلم يشتي أو خلف صحيح من ذاك لو كان مستفزاز يا نشري سيحصل لو ده حصل أنا أعطيك على رأيي حيث الشاعر هذا كان يقول له كلامك هندا هندا مفعول به كلامك صح ولا لا؟ أو تكليمك هندا تكليمك مصدر كلامك اسمه مصدر اسم المصدر عمل عمل مصدر وانت عمل الجملة يظلم فاهم يعني ما يظهر انه عبد الاعود ده مش رجل ولولا دفع الله المال ده اصلا يقول ان يدفعوا الله الناس للفتح المضارع كيف المضارع انت ماذا تعمل يقول انا افعل تعلمت المنطوق المفصل يعمل عمل جائز دفع الله الناس من نظر الناس من دفع المفصل انت ماذا مفتاحل المصدر ضيفة لفاعل المصدر ضيفة ايه؟ والفاعل لما دون مصدر يكون مصدر محلة يبقى المصدر لحظة ضيفة يبقى المصدر بيعمل عمل يا رجل يقول ان ببساطة الشيء ممكن المصدر ده تقول بأنه مفتاح لولا ان يدفع الله الناس يدفع الله الناس اذا المصدر يعمل عمل فعل المصدر ده هو مصدر المفعول والفعل برضه مصدر مفعول فعندنا المصدر يعمل عمل فعل ممكن الفاعل ايضا يعمل عمل فعل ويختار فكر الملاك في الملاك اختار ايه؟ اي المصدر خليفة واحد يعني هي ادعى مصدر خليفة واضح ذلك؟ نعم اذا المصدر بيعمل ايه؟ كده ولا؟ طب الفعل بيعمل ايه؟ ها لو ما انتهى الفعل مصدر صاحب اهي نبدا ايه؟ سلامك عند الزيبات الله سلامك سلامك مبتدا زيبات مبتدا والتاسية المصدر فيها رفاعية كيف ما تقول لي قبل المصدر مصدر المصدر والمصدر برضه مش المصدر إذا المصدر مش المصدر واحد يدل على حدث وده يدل على حدث لو توزنا لو توزنا نفس مفهوم نفس مفهوم نفس العمل بس الفرق بينهم إن المصدر يشتمل على شروط الفعل ما يجوش المصدر ينفع عن شروط الفعل أتيتوا؟ يلا يا ابنك يا بعض فلاس دفعوا مبتدا وبعد لولا يعرف مبتدا وخبر محلوك وجوبا لما تخبر مبتدا وجوبا بعد لولا عشان انت حافظها في الاسئله هتقول لولا العلم ده ساد الجهل يعني لولا العلم موجود يبقى العلم مع مبتدا والخبر محلوك وجوبا تحت الموجود لولا الله لولا حرف امتناع يعني حرف امتناع الوجود دفعوا مبتدا مطاع لم تدفع ضم بيان دفع مضاف ورفع ضم مضاف اليه وليس المصدر الداعي الناس مفعول به بدفع يعني لولا دفع الله الناس موجود فقرر دفع المحزون وجوبا فقرر المحزون وجوبا ان كان كل نفع ما كان به يتم في المصدر طبعا وصلنا ثم احنا هنقول لها يقول زيد عمرا يوم الدفع المباشر وزيد فاع عمرا قلبي انت كيف اسال بسيط يا زيد نعم ما دفع بالضم من ذاته وبدل نفع بفتح من ذاته لازم انت عمنا عالي يعني عمنا رفع في الفاعل وعمنا نفع في المفعول واضح هذا؟ المحايا يقولون اسم الفاعل يعمل عمل الفاعل واسم المفعول يعمل عمل الفاعل وضد مضارع فاعل عمل الفاعل واخر التربيع يعمل عمل الفاعل والمصدر يعمل عمل الفاعل والمصدر يعمل عمل الفاعل زي ما الفاعل رفع الفاعل ممكن مكان المصدر يكون فيه مضارع يعمل فيه مضارع لكن الصفر يقول لك يعني ان يحل المحل عنه الفاعل والمثل يدل على الحال او المستقبل المضارع ده ليه كم زمن؟ عقل مثلا بعد ما يكون الحكم مع الاجماع ولازم يتحول ده شكرا اسمع كده فاكر تحكي الفرضي ذكرناها في الكتاب فرضي ها زيد العبد مسيا مش كده عملت كده مش كده مش كده عملت كده فرضي ها مش كده فرضي مع هذا كده المتابع طيب المهم اذا عرفوا من الفعل يرفع الفعل ممكن ما يكون صح شوف هذه ما تكون فعلا اضارب زيد عمرا هذه نفس السؤال من رفع يديه من ضارب من نظر في عمرو من ضارب اذا اصبح ضارب عمل عمل مضارب وبعد كده اذا كان فعل مضارب مضارع لانه ضارعه من فاعل شوف يرفع يديه ضاربون ده أربع حروف ده أربع حروف نفس الحركات والسكنات في نفس الجمع ده الحال المستقبل ده برضه الحال المستقبل واضح يا طيب تعالى بقى نجي المصدر نفس حديث الفرد بعقل المستقبل دفع الله الناس ونطلع حضرتك دلوقتي صرفي العبد مسيء أمين لما يفتح حضرتك المواضع التي يسرى فيها الخبر وجودها ظني بيحتاج دفع الله دفع الله دفع مبتدا وهو مصدر لا فعل ماضي ولا فعل مضارع ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول ده مصدر هو تصريف الفعل مش فاعل المصدر ده بيعمل عمل ايه يعمل عمل فاعل دايما الفعل يرفع الفعل مش مفعول ولا اسم مفعول طيب دفع مبتدا مفهوم دخل الضغط لفظ الجلالة المصدر أضيف لفاعل فأصبح لفظ الجلالة ذو الإعرابان إعراب ظاهري وإعراب محلي يعني هو مجرور كضغط لكن مصدر المحل لأن كنت لو هتستخدم المصدر ذا الفعل قالوا يرفع الله الناس فاهم الناس أنت كنت زمان منصبة المصدر هم ذا المصدر يعني ماذا من خلق أي مولد مستدى بك هو لما خلق حتى مش حاجة لكل أي حاجة لكل أهو برد العرب من رجع مرد ومرد هو ده وبرضي العبد كما يقول إيه عظيم العبد عظيم أنا العبد عبد السابقاء وأنا بساع العبد لكم أعبرت النصر بيعمل عمل ده فأصبح النصر ده وضيف لفاعله فضل مستدى بس نصر ضمن مفضلة على ما قدر إياه نحن هو الضمة اللي اشتغلنا حيث حرف بالمناسبة بل مضاف وهي المتكلم مضاف إليه يقول المصدر دي فيتاعي العبد أهو زي كلمة المسؤول فيه بالضبط صح وهنا الخبر الخبر هنا محدود إن المصير دي حال وليس خبر والحال ده ما ينفعش يكون خبر إن الضمة لا يوصف الكتاب شو ولا إذا ضمة العبد إلا كان مصير الضرب العبد حاضر بما كان مفيدا الضرب العبد حاضر اهو ده الخبر يا لك جدا بس انت الحمد جدا بس وليس مسلم يعني انت طيب الحمد لله والله انا قلت لك انا بس يعني تاخد الله يرد ذلك يعني تاخد الله المصدر وضيفه بتاعي من عالم ذلك عالم كل دون فاحش ولا شيء. خلصونا مع الناس السلام. وكثير ما يصاب من التجار من مكان على وجه لفعة. أتدوا لا أتدوا لا لا. وكثير ما يصاب من التجار من مكان على وجه لفعة. بفتح الباب وكل مكان. بالدلالة على كثرة الجدال في الشيء في ذلك المكان. أولا فيه حسن فإنه زامد ولا مصاب زامد يعني عقل المشتق هو الذي يصاب باسم ساعد يوصف مثل المحروف صح ولا مثل الزمان مثل المكان يعني يصاب من أسماء مشتقة صح ولا طب لما أقول أحد سأل كيف زامد يعني ليس مشتقة من غير ليس المحروف من غير فهو كنت أقول أنه يصاب لوصف الزمان المكان واسم جامد اسم مكان مصاب من الاسم الجامد اسم مكان على وزن على خلاص يا عندك اسد اقول مأسدة طيب سفع اقول مأسدة ها تطوير بط سفع تطوير كان تعرفين الناس الفتح معه بس الثاني هو الفتح يعني ماشي او ده كلام الشيخ يقول لك كثيرا ما يصاب يعني من اسم الجامد اسم مكان على وزن على لما أقول يعني هذا المكان مأسدة يعني في كاتب وصول نزول يعني من نزول الزيادة هو عاد أفضل تحت الأسد جاكلة كيف لا لما أقول مكان ده مأسدة يعني معناها اسم المكان وصول نزول كنت أقول ولا بس ها وقد سمع وصول عاد أصابه بالكسر وإلاته المكان الذي يقوم بها شوف عن الإسفادة ها أقول إيه يا سلام يقصدون سلام يقولون ها أنا بسيك إذا كان مضالع عنه مضمومة يبعلون مات عبد صح ولا والنظر ما نصاب أقول مات عبد طبعا سلام أقول يقصدون ترم العلم طب قلنا كنت المكان مات ممكن كبس فسمع الألفاظ ما اسمها يعني صناعية مجتمعية يعني تحفظ ولا يخطر عليه صح ولا ومسك المكان الذي بني لعباده والى المسلمين قال الله عز وجل اذا مسجد اسكت على ساقه خلاص ودي اشياء صناعيه طب وايه كمان والمقطع ها طلع عبد الله يقطعه في الاكل ولا اقول له مقطع ها وكفى يكون اقول ناس كلمه وقياس الفتح هذه الاشياء يجب ان تفتح لكنها كفر سماعا تقول ده ايه وسمع الفتح في بعضها فقالوا مسكن يعني مسكن ممكن يكون مسكن بالكف ومسكن بالفتح ومن كف ومن فتح ومخرج ومخرج ومقطع ومقطع يعني ليس فيها الامر والفتح في كل الباب والا لم يسمع ده خلاصه الجلال هذا كل الالام الحمد لله بصوت المصدر اللي كنت تسمع عنه لا لا لا لا وصف مرسوم بمصدر ثلاثي لما وقع الثاني في معصمته وله ثلاثة أوزان من الفعال ومفعل ومفعلة من كسر الاثنين بسكين الأكل بالسلع والمنشار والانقراء ونشر ونقرأ ونشر ونكنسة ونقرأ ونكسر وقصيدة سنة لوزن الأخيرة طرف ما أطرف ما قبل وقد خرج عن القياس الألفاظ منها مفرس ورنقل ورنقل ورنقل ورنقل بسم الله والحمد لله الآن نضرب اسم الآلة اسم المصدر من مصدر ثلاثي لما وقع الفعل بواسطة اسم نقول فتحت الباب فتحت لا فعل صح والفاعل انا ثاني والباب نقول به فاقول فتحت اقول مفتاح مفتاح المفتاح ده اسم آلة لما وقع الكسر بواسطة ايه؟ لما انا افتح المفتاح ده بالايه هو؟ ايوه هو ده بيقول لك ده اسم آلة اسم آلة اسم المفروض من مصدر ثلاثي فتاح يفتح اقول ايه؟ فتحا لا اجيب مصدر فتحا المصدر ده يطلب منه اسم آلة يطلب منه اسم فاتح اسم فاعل فتح اقول فاتح اسم مفعول مفتوح ومصدر المصدر احنا قلنا فتحت فتح وسلم المصدر ده هو أصل المشتقات عند المصريين، لأنه خطر المنطقي يفتح فتحة والمضارع يفتح والمفاعل فاتح المفعول المسرور، صح ولا لا؟ فهو ذلك ويقول اسم المصرور من مصدر ثلاث، ومصدر ثلاث فاتحة أكون فتحا، أكون المصدر مفتاح كثير ولا لا؟ نروح عن ذلك الوصول ولا مثلث أو ذلك نفعان زي مفتاح زي منشار، عارفين منشار؟ زي منشار مفراط يعني تاخذ كل الأشياء يحلب أو يضرب، يضرب اللي هو يعني إيه؟ يعني مشرط، المشرط اللي هو يعني زي الطبيب لما يعني يفعله في العملية الجراحية، مكنسة والوزن كان على وزن يفعل، يعني في عندنا مفعال زي مفتاح منشار مفراط، في عندنا مفعال زي محلب زي مضرب زي مشرط، وفي عندنا مفعلة زي مكنسة لا مفعلة زي مكنسة، احنا بنكتب المقطع في العملية خطأ مكنسة زي مكنسة بكسر النون يعني مكنسة، فاسم الآلة له ثلاث أوزان مفعال زي منشار مفتاح، مفعل زي مضرب أو مشرط، مفعلة زي مكنسة أو يفرع يعني يعني الوزن الأخير فرق ما قدام يعني فرق ما قدام عندك شوف مشرط والمشرطة نفس يعني هو فرق يعني فقط لو انت حيث لا تأمين بس فهمت ولا يعني لا يتحقق أن يجعل وزن الفرق هو نفس الوزن الأول بس يجعل عليه ثلاثة على ذلك الحق اللي أنا أمامك هو النفس أقول ليس نفس أقول هاوليه ليس نفس ليس هذا ليس نفس هاوليه إذا دعنتها وإذا كان شرع عقلية دعنتها هو النفس وليبني أقول هاوليه يبني إذا شخص وليب نفس إذا عشان زلنا على اسم هاوليه مؤمن فإنه مؤمن وفي أي فقط خرج عن القياس الفاض مش حب منكم وبعدين منكم يعني الغربان اللي يهز من دلوقتي عشان اتصاف الحاجة اللي مش حاجة فهذا ايه ممكن خلاص طب احنا عندنا نفعل بكثر منين صح ولا لا وفتح العين نفعل زي نشرب نضرب اقل الانقياس نصرف وضم النين وضم العين نقول هذا ايه يعني شباب يحفظ ولا فتح عليه ممكن طيب ومظهر ومظهر على طب احنا عندنا ميت حلة لأنه ده متنفس سرنا متنفس ميت على كل كلمات صارت مظهرة مظهرة وضم الأول وضم العين وهو المنطقة اللي هي التي هي المنطقة بناء المحط اللي هو الأسنان معلومة المهم هذه الكلمات كلمات وقد أتى جانوزا على أوزان شتى لا ضم ولا عند الفاء عارفين فاء والخدوم والذكين وأهل مزرق الذكين فإذن آلة بس من الجانب يعني ليس مشتقة وغيره فلمن وقد أتى يعتدل على التقليل يعني هذه كلمات قليلة نعم لا طيب أشعر من المعنى أشعر معنا هو قد يعني قد يعني يدل على تقليل قد يشير الدرس يا ولد اللي معنا كده لا يجب أن نتعلم عن ذلك أنا أعطينا كل شيء عشان بس تحكيم الاسم الحيث قوله مذكر ومعنى أعرف بيه سهل مش أي حاجة ينفق الاسم بيه مذكر ومعنى مطعو فالمذكر بيه رجل ورجال وكل والمعنى مدلنا على ذات الحد من الحد يعني الفرج يعني عندك ذات الحد كله ولا فاطمة وهند. ليه قال فاطمة وهند؟ نعم. الحس اللي هي ثالث أو قبيل ثالث أو قبيل مؤنث أحيان ليها قرض يعني، لكن في مؤنث نجاش يعني الولاد زي الشمس كده، الشمس ليها قرض هذا اسم مؤنث نجاش. يبقى يقول طيب يقول لك المؤنث ينقسم إلى حقيقي ومجازي. الحقيقي نزلنا على ذات حس يعني قرض يعني ثالث أو قبيل يعني، والمجال ما ليس كذلك زي كلمة فلن زي كلمة نار زي كلمة الشمس. خلاص طيب، وكنا المؤنث مجردة زي المنثى أليس الشعر وتنزيلها وطلع على الشمس طلع على الشمس، وتضرب على تأنيبه تضمير مؤنث تضمير مؤنث يعني هذه شمس. إذا كنا عرفنا المؤنث بالضمير هذه شمس فالضمير ازاي؟ أقول الشمس طلعت، الشمس مبتدا طلعت على إيه؟ ثالثة إيه؟ أين فاعل طلعت؟ ضمير مبتدا منه هي جملة، لا تقل الشمس طلعت، يقول طلعت يعني هي. فكيف مستدل على المؤنث المجازي؟ بعلم الضمير، واضح؟ لما يقول الحرب اشتعلت، يقول لا، يقول الحرب قامت والنار اشتعلت. يعني سعر الكمر صح؟ القرآن كان قلنا لا نار تكوني أكوني وليها مخاطرة المخاطرة عن المؤنث. طيب أو إشارة إشارة بهذه هذه نار أو هذه حرب أو تقطع التأمين في الفعل يعني الشمس رأيتها طلعت التأمين تدل على أنه الفعل مؤنث. يقدم المؤنث إلى لفظي ومعنوي ولفظ المعنوي. أخونا الكريم ده اسمه طلحة اسمه ايه؟ اسمه جدا كريم ولا؟ طب له نكرة السنة بلحية اللي هو مؤنث ده مؤنث لفظي اللفظ ده مؤنث صحيح ولا؟ صح ولا لا؟ ده مؤنث ايه؟ معاوية وطلحة وحمد. وفي مؤنث معنوي زي فعال ده مؤنث يعني ده أنثى لكن ليس الكلمة ليس فيها تأثير فعال وزينة وهم تبان مؤنث اسمه هو الذي معنوي يدل على الانثى لكن الكلمه نفسها ليس فيها كلمه. طب عائشه وفاطمه مؤنث لا نصر مؤنث يعني النصر فيه تأثير وهو هي نفسها انثى حتى هي. طب انت يا ولد طيب المؤنث يا ولد اللي هو اللفظ المعنوي قد يكون مقصود بتاع بس ايه فرق بين فعل التأنيث الساكنه والمتحركه؟ المتحركه تدخل على الاسماء زي عائشة كون من السكتة كنا فقط على إيه؟ فقط على إيه؟ فقط على إيه؟ فقط على إيه؟ يعمل آل التأمين مقصورة زي تلمى يعمل آل التأمين مندوبة زي شيماء أو عنياء أو هيتاء أو عاشوراء صحيح ولا لا؟ طيب قلنا المذكر ليس له علامة إنما الفعل الذي اسم المؤنث تلحقه علامة التأنيث علامة التأنيث شوف قالت المرأة العزيز بل كان لما تلحقه تأنيث معناه الفعل مؤنث صح المؤنث. طيب يبقى إذا كان فعل ماضي يبقى تلحق الفعل التأنيث تلقيه قالت أو إذا كان مضارع لازم التاء التأنيث في أول فعل أقول هم تقوموا التأمين تدوب على التأمين انت تكون بأمين وجاكم يعني ايه ما هو يا سلام احنا قلنا التاء نقول تاء التأمين ولو مش قمتوا كنتم باسم فعل فاعل يعني لما اقول كنتم في تاء التأنيث ولا تاء فاعل؟ طيب لكن احنا بنسميه تاء التأنيث اثنان اذا كانت ساكنه وبدا حرف يدل على ان الفاعل مؤنث واذا كانت متحركه تدخل الاسماء زي فاطمه تو تو قلت ولا لا؟ من فاطمه تو تو لضمه على فرق صوم على شيء فرق الأمر لما قلت قمت بفاطمة لا فاطمة لتأتأنيك لكن قمت بكأفاع تأفاع لضمير ضمار أثناء لكن قمت بكأفاع فاطمة أنت تقول على أنه يكلم منكم عن نفس حرف يعني قمت بكأفاع لا تقول ذلك لا مسمح من الحسن أنا أقول ذلك تأمين سجنان في ذلك المتاجنة والمحرم الداجنة بقى الأفعال والمحرم بقى الأفعال مش لا بقى قال ها يقول وأقوى العتاك مثل الفطر المنذكر المؤمن صح ابن ولا يعني كل ذلك إحنا نضع عتاك عشان فرق الذكر والأنثى لما قلت فهمي نجح وقل نجح أقول ولا لا أقول عشان هو نجح لما أقول نجح الصهر أقول إيه المبتاع كريم عشان هو نجح إذا كان يتفرق من الذكر والأنثى صح شباب يقول ينفصل من الذكر والأنثى في الأوصاف المشتركة المشتركة بينهم فلا تفصل في الوقت المتصل بالذات يعني أنا بنتي متحاقد أو مربع لا خلاص فيما مفهوم متحقق الكلمتين إنها خاصة بالإيه وأما الظهور على الجانب المشترك بينهما الثماعي كرجل ورجلة وإنسان وإنسان حتى وحتى إشعاعات الإنسان ذا جانب يعني ليس مشترك من غيره فتسكن التاء لكن التاء ثماعية تسكن على الجانب الثاني بإنسان كرجل ورجلة ها من فتى ومن فتاة فتى ومن فتاة هنا التاء هي دخلت على الجانب هنا في سماع وليس قياس واستخدم دفرة الوصف المشترك خمس أنفار فاعول بمعنى فاعل نعم يعني كثير ايه

فجبنا سنة الثانية يعني حروف الثانية وفصلت غرفة هذه فقط مجرد تكثير الدنيا وصلنا نقول لك نحتاج العلامة الثانية نشرح نشرح لكم الحضارة القريبة والله يظن وعيك من علمنا نافع وعلى مصرح الدولة بسنة المدى في المدى أحد السلام عليكم الأخ عيسى يا أنت فعل ما فعل يجب عليها وتحملها بذات الله عز وجل يعني كلمة يا أنت فعل يا أبي حاج الوداع بأسفة أطلع يا أنت الدين يا أبي حاج الوداع صح؟ وأنت الدين لمنادى مبادر وضعت إلى إحنا تستجد إذا كنت فيها برنامج إلى هنالك فكان هناك مضاف منصوب على الكف فتحة مقدرة منع من ضوء السؤال محل حركة المناسبة هذا ليها يا أكد مني بس محمد إلى من يا أكد مني المنادى في بأسوط الآيات المتكلم فيه جزء الوقت إما أن تحرق الياء وتبقى الكفرة زي يا عبادي تحرق الياء أقول بنوط الياء ساكنة زي يا عبادي الياء أو تجعل الياء متحركة ولا عبادي يا صحيح لن ونحن نأخذ الكفر فتحة فلما نأخذ الكفر فتحة نفتح يا ألف وكيف يا أسف فنعم هذا منصوب بفتحة مقدرة خلاص بفتحة مقدرة نحن نقول فتحة مقدرة ده اللي هي فتحة مقدمة عن الكفر ولياتي من مقدرة ألف ما أطلع أكثر أسف منادف إضافة وياه مضافة إيه بس الحدث كله من كنسة فتحة صحت ولا وأصبح حياني عن الجاعة فإن جاء إلى تحركة وفتح ما قطعها كل بسني يتم البيعة والباعة أبي أرجع أكثر البيعة هنا وأنت في نهو الدولة أكثر أطلع أكثر فإن منادف مضافة منصوب على مصر فتحة مصدرة طيب منع وجود الفتحة الياء الفتحة المنقلبة عن الكسر الياء يعني متكلم منقلبة ألف مرة الفتحة ما قبلها فبالنظر في محل ذات المبطل يا أسفة عادون على إيه؟ على ما فعلت على حافظة ناهي المنصول وفعلت فعل ما تنسك الفاعل يعني يا أسفة على الذي فعلته العائد محظوظ المتكلم ويبقى العائد المفهوم يا أسف على ما فعلت يا أسف على ما فعلته ثم فعلته داخل المنصوب إلى محل الإعراب كيف ده من المسائل؟ ها؟ على ما فعلت على ما فعلته متعلق بإيه المفهوم؟ لاحظ إنه جاهل أكثر كيف يعني يا أصحى أبعون الأسف فينابك عن الكأس فأصبح متعلق بيه الحمد لله.